لكن في حاله ينجو في ينجو فيها بفضل الله. الحاله الاولى اللي يعذب فيها ان هو يكون وصاهم لما موت عايشكوا بقى يعني ايه يعني تخوطوا وتلطموا وتنوحوا وعايش بقى كده يعني ايه يعني كانها زفت عروسه خد بالك عايشكوا بقى كده تخوطوا وتلطموا وتسمعوا اللي رايح واللي جاي عشان يعرفوا يعني ايه ان انا غالي عندكم. فهو لو وصاهم بكده يعذب في قبري اذا ناحوا عليه. الحاجه الثانيه طبعا المقصود بالنياحه هنا ايه؟ مش البكاء، خلي بالك عشان النياحه تبقى واضحه، مش المقصود بالنياحه على الميت هي البكاء، لا البكاء ده ماذون فيه لان النبي مفروض عليه صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري انه بكى لموت ابنه ابراهيم وقال ان العين لا تدمع. لما عبد الرحمن بن عوف يقول له انت تفعل هكذا يا رسول الله؟ فقال له ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف لما سأله وأنت تبكي يا رسول الله قال تلك رحمة أو تلك رقة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. سبحان الله أحيانا تجد بعض الناس عياذا بالله قلوبهم قاسية أو البكاء ده يعني بعيد عنهم أو الدمعة دي ما بتنزلش خالص، فأقول لك أصل ده راجل جامد واخد بالك قوي ما شاء الله عنده شكيمة كده وعزيمة ولا يلين للأهوال ولا للمصاعب، العكس الكلام ده يعني يذم فيه الإنسان. الإنسان كلما كان رقيق القلب كلما كان جياش المشاعر كلما كان إنسان حساس كلما كان دمعته قريبة، بالعكس ده ممكن يكون من أسباب إن هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان من ضمنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففي ناس دموعها حضرة، في ناس تتكلف الدموع أي نعم، لكن في ناس دموع حضرة الدموع بتنساب منه وتشعر حضرتك بين الإنسان الذي يتكلف البكاء وبين الإنسان اللي بيبكي بدمعة صادقة حرة نزل فعلا من قلبه مش من عينيه. فالمسألة مش مسألة بكاء، يبقى البكاء هنا مش منهى عنه طالما أنه لا يصاحب نياحة أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا يعذب الميت في قبري بسبب النياحة إذا كان هو اللي وصى أهله بأن هم ينوحوا أو في حالة تانية برضه يعذب فيها، إذا كان هو عارف من حال أسرته أن هم كل ما يموت ميت بينوحوا ويندبوا ويعملوا ويسووا ورغم ذلك لم ينههم قبل الموت، ما قال لهمش اوعى حد ينوح عليا. فلو ما وصاهمش وهو عارف من حالهم أن هم بينوحوا، لو ما وصاهمش أن هم ما ينوحوش، أو لو العكس بقى لو وصاهم أن هم ينوحوا أن هم ينوحوا عليه بعد الموت فهذا يعذب في قبر. أما اللي يقول لهم اتقوا ربنا ولو مت احتسبونا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، وأكيد كل إنسان في الدنيا يعني إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت فكل هيموت كلنا هنموت وكلنا سنرحل إلى الله سبحانه وتعالى وهنوب بالإيدي يوم الأيام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا لما يوصيهم لهم مش عايز حد ينوح علي البكاء أنا ما أقدرش من عدم العين، لكن اوعى حد ينوح اوعى حد يعترض على قدر الله، فان ناح عليه بعد الموت فلا يعذب في قبره باتفاق اهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 18 من اسباب عذاب القبر وجاي علينا بقى رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب واعتق رقبنا ورقبكم من نار جهنم يا رب العالمين، واسال الله عز وجل ان يجعله شهر السعاده والتمكين على الامه المسلمه وان ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما يا رب العالمين. الافطار في رمضان من غير العذر من اسباب عذاب القبر، لك ان تتخيل ان في ناس من النهارده بيبتدوا يحضروا نفسهم ازاي هيقضوا اجمل شهرات رمضانين، يعني من الان زي ما اهل الحق بيجهزوا نفسهم من اجل اعداد الدروس لتذكير الناس في رمضان ولان القلوب بتبقى مقبله على الله سبحانه وتعالى، لان في صنف من الناس ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لحد الان هم بيظبطوا نفسهم وبيجهزوا نفسهم ازاي ان هم يفسدوا البشر، يعني حتى تجد في رمضان مثلا تجد يقول لك الخيمه الرمضانيه تمتعوا مع السحور الراقص، يعني حتى السحور يعني رقص المهم يعني سبحان الله. إنما أهل الحق يعني بيجهزوا نفسهم من دلوقتي علشان ربنا يكرمهم، يعني زي لعيب الكورة اللي بيجهز نفسه في المعسكرات والتمارين و عشان لما ينزل الملعب ما يجيلوش شد عضلي. فأنت من الآن من شهر شعبان كتر من الصيام والعبادة والصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتهليل علشان لما تخش على شهر رمضان ما يجيلكش شد قلبي. يبقى أنت إيه ما تجيش زي ما بيحصل ناس كتيرة جدا بيحصل لها كرامب في القلب. يجي داخل شهر رمضان أول سبعة أيام الله أكبر زي الفل وبعد كده يبتدي إيه؟ يبتدي ينسحب من أرض الملعب ويبتدي إما يفطر وإما إن هو يقصر في قراءة القرآن وإما إن هو ما يصليش تراويح وإما إن هو ما يقراش قرآن ما يذكرش ربنا وهكذا، فمحتاجين إن إحنا نجهز نفسنا من دلوقتي. فمن أسباب عذاب القبر الإفطار في رمضان من غير عذر، خدوا بالكم لأن ممكن يكون في عذر.

ثم أرسل عليهم الصيحة فماتوا جميعا قبل أن يصلوا. وفي هذه الشريعة في شريعة الإسلام صار القتل بالسيف على الراجح هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن اختيار المفعول به. إذا كان عن اختيار لأنه ممكن عز بالله يكون هذا الرجل غصب الآخر عزم لها جده تحت السلاح وغير ذلك، فإن كان عن رضا اختيار فالاثنين يتقتلوا، وإن كان عن غير اختيار المفعول به فالفاعل هو الذي يقتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الوصية إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره سنجير. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين من هذا الداء الخبيث. رقم 21 فاضل حتتين. رقم 21 عشان نشوف بقى أسباب النجاة، ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. رقم 21 السرقة من أسباب عذاب القبر. في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رأيت في النار حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصده في النار كان يسرق الحاج بمحجنه. فهذا الرجل كان عنده كده زي حديده معكوفه كان يرسلها كده ايه على يعني الجيب او الحزام بتاع الحاج عشان يسرق فلوسه. فاما الراجل شافه فقال له معلش والله انا اسف هي يعني تعلقت كده بال عندك في المحجن عندك في المكان عندك كان من فيه فلوس، وان لم يرها سحب الفلوس بتاعته وخلاها سحب فيه الفلوس وخلاها. طيب رقم 22 وده اخر سبب من اسباب عذاب القبر عشان نشوف اسباب النجاة ان شاء الله. امر الناس بالبر والصيام النفسي، ان انت تامر الناس بخير وانت بتعمله او تنهاهم عن منكر وانت بتعمله، دي مصيبه كبيره جدا ودي من اكبر المصائب التي ابتليت بها الامه في هذه الاونه بالذات. ربنا عافانا فيه. قال جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. هو الانسان اللي بيعمل كده ده مش عاقل؟ يعني عمال تقول للناس يا جماعة الصلاة جميلة جدا وما أجمل الصلاة وربنا يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة، ولما أذن الأذان خدت الناس كلها راح تصلي وأنت ما صليتش. هذا كلام ده مين هل في إنسان عاقل ممكن يعمل كده؟ أدي حاجة. الحاجة الثانية مثلا يكون هو مثلا إيه بيكلمه بيلوم يا جماعة ربنا يبارك فيكم الدخان أنتم عارفين إنه حرام، والمولى عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان ده من الخبائث وهو حدش الدخان. فانه خلاص بطل دخان فجأة الاول راح مطلع عيد الخيار ومطلع سجارة وحطيتها بقه ومولعها. طب هذا الانسان ده مش ممكن يكون عاقل؟ عشان كده ربنا يعني ختم هذه الايه بقوله افلا تعقلون. معقوله تقول لي مثلا حاجه وانت يعني لا تفعل هذا الامر؟ قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. شوف الحديث بقى المرعب ده، حديث رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام شاف في ليله الاسراء مشاهد من عذاب القبر عجيبه جدا جدا. كان من ضمنها هذا المشهد، قال صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسر يدين رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من النار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء من امتك، الخطباء الوعاظ الدعاء، بس لو عملوا العمله اللي قال عنها دلوقتي، هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. في رواية البيهقي بإسناد حسن توضح الرواية أكثر، قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري به على قوم تقرض شفاههم خبالك بقى بمقاريد من النار كلما قرضت وصفت. يا خبر ربي تشوف العذاب، ربنا يا ربي عافينا وعافيك يا رب العالمين. يعني المقاريد من النار دي بيقرض بها هذه الشفاه، فلما تقرض الشماشي طبيعها تنقص الحته دي هتتاكل ودي هتتاكل، فبيقول لك كلما قربت وفت رجع ثاني زي ما كانت، فتقرض مره ثانيه فتوفى، وهكذا الى قيام الساعه. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. يبقى بيقرا في كتاب الله ولا يعمل به، ويكون للناس الكلام وينهاهم عن المنكر وهو ياتي المنكر. يوضح بقى الحديثين دولت حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامه، والرجل ده عالم وده هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، والفأل التعقيب بسرعه هيترمي في النار بسرعه، فتنضلق اقتابه اللي هي امعائه، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون ويلك هذا، بعد ما يدور حول امعائه كما يدور الحمار برحاه بنص الحديث، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. إذا الإنسان طالب ان هو ما دام بيذكر الناس بالله لابد ان هو يكون هو كمان مستفيد او مستفيد بهذا الكلام. ولذلك قتادة لما قال قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال وانه لذو علم لما علمناه قال اي وانه لذو عمل بما علمناه. فده من صفة قتادة رحمه الله رحمه الله. طيب حبايبي تعالوا نشوف النهارده عشان نختم النهارده دروسنا والاثنين اللي جاي ان شاء الله هتبقى في مفاجاه ليكم والاثنين الاخير بقى اللي هو قبل رمضان كل عام وانتم بخير نتكلم ان شاء الله عن الكتابات برمضان ونرجئ كل الكلام بقى عن علامات الساعه الصغرى والكبرى وعن ارض المحشر وعن وعن ان شاء الله نرجئها لبعد العيد مباشره من كل سنه وانتم طيبين. الاسباب من الجهه من عذاب القبر. تكلمنا عن 22 سبب من أسباب عذاب القبر. نقسم الحسبة نصين ونخليها 11 سبب من أسباب النجاة عشان تبقى المسألة سهلة. عشان تبقى أسباب العذاب كتيرة قوي لكن أسباب النجاة بسيطة جدا جدا بحيث إن إحنا إيه بأسباب بسيطة جدا إن شاء الله ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر ويمتعنا وإياكم في قبورنا يا رب العالمين. طيب الإمام ابن القيم ليه كلام لطيف في هذه المسألة؟ فبيقول إن الأسباب المنجية من عذاب القبر كتير أسباب مجملة وأسباب مفصلة. يعني في أسباب هنفصلها في 11 سبب لكن في أسباب مجملة. إيه الأسباب المجملة؟ الأسباب المجملة هي تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. إحنا ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر. طيب المجملة إحنا نقول إيه؟ مش هم دول أسباب عذاب القبر ال 22 دولة؟ آه هم دول 22. طب خلاص جميل قوي ابعد عن 22 تنجو من عذاب القبر. ده الأسباب المجملة. طيب الأسباب المفصلة قال في 11 سبب او في 11 سبب دول من اسباب النجاة من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح لنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرج من ضيق والمخرج لا يكون الا من الضيق ومن الهم ومن الغم. ربنا ينجينا واياكم يا رب من الهم والغم والضيق. فمن ضمن الشدائد والضيق اللي ممكن يتعرض ليه اي انسان في الدنيا دي كلها عذاب القبر. مين في الدنيا يا جماعه يقول ان عذاب القبر ده ما هوش ضيق؟ مين في الدنيا يقول ان عذاب القبر ده ما هوش هم وغم؟ صح كده؟ فمن ضمن الاسباب التي تنجي من عذاب القبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي مخرجا من عذاب القبر ومن كل ضيق وهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثاني من اسباب النجاه من عذاب القبر الاستقامه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. عمالين بنقول يا جماعه يعني الاستقامه عايزين نداوم، عايزين نداوم على الصيام على العباده، مش عايزين لسه صيام 13 14 15 ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايزين نكثر من قراءه القران، عايزين على الاقل من النهارده لحد اخر شعبان نختم ولو ختمتين ختم كل اسبوع. عايزين نكثر من الاستغفار، عايزين ناخد بالنا ان في ليله النصف من شعبان ان المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بسند حسن ان المولى عز وجل يطلع على عباده في ليله النصف من شعبان. خدوا بالكم احنا مش بنتكلم عن الصيام او تخصيص صيام النصف من شعبان، انا بتكلم عن العمل الصالح في كل ايام السنه، لكن اتكلم عن حديث ورد في مساله الخصام والتشحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عبادي. فالله عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وخصام وتشاحن وورد في حديث آخر أن المولى عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأخويا حبيبي عشان ربنا يكرمك وتفوز بمغفرة ربنا وبرحمة ربنا لو كنت مخاصم حد انصرفه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ده مش ضعف منك بالعكس، يعني ده انت لما تعفو وتصفح ربنا بيكرمك. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، هتزيد عزه عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى. ده يزيد من قدرك. لو زوجه زعلانه مع زوجها هي بتصالحه مش مشكله مش عيب، او هو يصالحها لا غضاضة في ذلك عشان ربنا يكرمنا ونفوز بمغفره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني سبب الاستقامه على طاعته. قال جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. الآية الثانية اللي في الأحقاف

ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما، من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. وآخر حديث عند الحاكم بسند صحيح أولى بن فاصل: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد بارد، والغرق شهيد اللي يغرق وإن كان وإن يكون إنسان على طاعة يعني فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت وتولد شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقية أسباب النجاة من عذاب القبر، ولكن بعد فاصل قصير فقه معنا. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. في واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس كوكبة من برامجها المتنوعة والفقهية تتعرف بها على أهم الأحكام والحكمة النبوية ليس ما يسمعها ونتأمل أحداثها. أئمة العالم بأي شيء تتحقق فينا الأخلاق الشائعة كيف نتجنبها؟ مصر لكل بدع حياة الأنبياء والمرسلين وما فيها من دروس حجة الإسلام وزمنها الجميل وكيف تعود إلينا من جديد ذكر الله تعالى. كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض من تحديث. اركب معنا دعوة للشباب لركوبك في نادي النجاح ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس. ولينا مع نادينا على شاشة قناة الناس، كل الدنيا تسمعنا والأخضر والغبر والناس يصور جمعنا بالخير. ومهما بطوال المشاوير بين الأقلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء. رمضان أحلى عدنا. انتظرونا في رمضان يسر مع الصفا ان تقدم للامه الاسلاميه اكبر مفاجاه في عالم المشاعر بقدره الداعي والكاتب الاسلامي الشيخ محمود المصري ابو عمار. كتاب اصحاب الرسول مجلدين، ترجمه حقيقيه لاكثر من 105 صحابي باسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع.

خاصمت عن صاحبها حتى أدخلت الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. رقم 7 من أسباب النجاة من عذاب القبر تجنب أسباب عذاب القبر. إحنا مش ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر؟ نعم. شوف الأسباب دي بقى كده واكتبها عندك، وكلها موجودة طبعا مفضلة في كتاب رحلة للدار الآخرة. شوف ال 22 سبب وابعد عن 22 سبب. فده من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. ان انت بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوعى يعني انت لو عايز تنجي من الغرق اوعى تنزل في المايه دي. طيب يبقى انا لو ما نزلتش في المايه يبقى انا نجوت من اسباب القبر في اسباب الغرق عفوا في هذا الماء. فكذلك هي المساله. انا ذكرت لك 22 سبب موجودين في الكتاب، شوفهم عاملين ازاي وابعد عنهم بفضل الله تنجو من عذاب القبر. رقم 8 وده ايضا من اعظم الاسباب التي ينجو بها العبد من عذاب القبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله، قال وهو يذكر أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر، قال ومن أنفعها، من أنفع الأسباب التي تنجي العبد من عذاب القبر، قال ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد أن ينام أو عندما يريد النوم أن يجلس ساعة لله يحاسب فيها نفسه على ما خسره أو ربحه في ذلك اليوم، ثم بعد ما يذكر كل ذلك ثم يجدد توبة نصوحا بينه وبين الله، فإذا مات في ليلته مات على توبة. وأبى إيه؟ وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بشهادة الاستغفار. عرف الاستغفار؟ هي كلمة أستغفر الله، خلاص أنت استغفر، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جميل، ده ورد وده ورد. لكن شهادة الاستغفار كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري إن اللي يقوله بالإضافة أن يغفر له يضمن الجنة، يعني بالإضافة للمغفرة تضمن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني يا الله. شوف سبحان الله، أول حاجة تذكرها أن أنت بتقول يا رب أنت اللي خلقتني، وسبحان الله ما دام ربنا اللي خلق يبقى هو اللي لازم نأمر كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. ما دمت بتعترف ان ربنا اللي خلق، وما دمت بتعترف ان ربنا هو اللي رزق، ايه اللي يخليك تبعد عن طاعة ربنا؟ ايه اللي يخليك تقول مش هصلي؟ ايه اللي يخليك تقول مش لابس حجاب؟ ايه اللي يخليك تقول ما انا ناوي اصوم السنه دي؟ ايه اللي يخليك تقول والله ما انا مصالح قرايبي ولا مصالح ابويا وامي حتى عند دخول رمضان؟ ايه اللي يخليك تقول والله العظيم ما هصرف على زوجتي ولا عيالي؟ ايه اللي يخليك تقول الكلام ده كله في حين ان شوف خلق تاني؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ يعني شوف النبي بيقول ايه؟ خلق تاني. قال شاهد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، الله أبوء أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني هنا المقايسة لم تكن بين النعمة وبين الطاعة، خد بالك وهي دي المقايسة الحقيقية، ان العبد لما يقايس مش بقى المساله مساله ان ايه يعني، لا هي المساله مساله خير اليكم نازل وشركم اليه صعب، الحديث بتاع ضعيف اصلا، لكن انا بتكلم عن حته ان انت لما تعمل مقايسه، المقايسه الحقيقيه مش ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والطاعه بتاعتك اللي طالعه دي، لا ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والمعاصي بتاعتك اللي طالعه قد ايه، هي دي المقايسه الحقيقيه واستنبطها الامام ابن القيم من الحديث دوت. شوف بيقول لك ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. شوف بيت الحديث، قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمشي فهو من اهل الجنه، الله اكبر، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. لو قلتها حضرتك الصبحية فأنت موقن بهذا الدعاء سيد الاستغفار، لو قلت الصبحية وأنت موقن به فمت في اليوم ده يعني قبل ما نوصل للليل كده فأنت من أهل الجنة، ولو قلت بالليل ومت قبل ما تصبح فأنت من أهل الجنة. تعال نحافظ على الحاجات دي، أشياء بسيطة لا تكلفنا يعني ربع دقيقة، أما أن تقول هذا سيد الاستغفار مش هياخد منك ربع دقيقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لو مت في هذا اليوم وفي هذه الليلة فأنت من أهل الجنة. رقم 9 حقيقي ديت ليست من كشف العبد وانما هي كرامه من ربنا سبحانه وتعالى للعبد، يعني منحه ربانيه لاي عبد مؤمن.

يعني ولذلك النبي عشان قال الولد مجدنة مجهلة محزنة مبخلة. خد بالك مبخلة ان انت ممكن عايز تنفق وتلاقي اللي يقول لك يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. طبعا كلام ما ينفعش يتقال. خد بالك وتلاقي نفسك بدل ما تروح تتبرع لطفل يتيم ولا بتاع تقول لا ده انا جبت كيسين فاكهة لولدي. خد بالك وتدخل الولد مبخلة مجبنة عايز تجاهد في سبيل الله فتقول طب ليه اروح ويتم ولادي. مجهلة عايز تروح تطلب علم وابنك عايز تقعد معاه عايز تفسحه فتترك طلب العلم بسبب ارضاء ولدك. محزنة دي تتناول حاجتين او ثلاث حاجات. اما الامر الاول اما ان الولد يمرض ولا تتخيل مدى الالم الذي يعتصر قلب الاب والام لما يمرض الولد او يحصل له اي شيء. يعني انت لا تتخيل انا لما رايت ابنتي الحبيبه ربنا يا رب يشفيها ويشفي بنتنا براءة وجميع مرضى المسلمين لما شفت رجليها مفتته قدام عينيا قطعه كده اشلاء ربنا عافانا فيك انا بقيت بنظر لرجليها والله انا واقف مش مصدق نفسي. يعني كنت يفش عليا من المنظر من هول المنظر وشريف البنت شيء يعني يبني القلب ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فشايف الموضوع ان بيدخل حزن على قلبك بمرض ابنك او بنتك ويدخل حزن اكتر عندما يموت الولد. يعني اذكر ان اخت مره اتصلت عليا انها كانت بتحمل طفلها صغير عنده حوالي ما يكملش 6 شهور وهي بتحميه غصب عنها وبلا قصد. هي ما تقصد يعني في حد يقصد الميه دخلت في الولد في فم الولد وانفه فالولد شرق ومات بين ايديها. لا تتخيل سنوات طويله هذه الاخت معذبه تبكي ليل نهار ان هي معتقده ان هي اللي قتلت ابنها. فلا تتخيل مدى الحزن اللي ممكن يدخل على قلب الولد. واذكر ان رجل ربنا يا رب يعافينا من كل بلاء رب العالمين رجل كان مسكين على قد رجل سواق عربيه نقل وكان ليه ابن عنده حوالي 5 سنوات والابن ده كان بيحب ابوه جدا لان الاب كان حنين عليه قوي قوي. انت عارف في اباء ربنا يعافينا ويعافيكم يعني منزوع من قلبهم الحنيه لاولادهم مفيش حنيه بل بالعكس الاولاد مجرد ما يسمعوا بقدوم الاب الكل يستخبى عشان الاب الشرير او عنيف او كثير الضرب. وفي اب الاول ما الاولاد يسمعوا صوته وهو طالع السلم تلاقوا الاولاد عاملين زي العصافير اللي بتزقفط او بتغرب كده لوصول الاب. يعني ربنا يجعلنا واياكم من هذا الصنف. فالولد كان بيحب ابوه جدا وكان متعلق بيه فكان بيفرح بمجيء الاب وكان يحزن جدا لما ابوه يكون خارج راح شغل او راح اي مكان وكان يقعد يبكي بكاء مريض جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام الولد شبت سابوه عايز يروح مع الشغل والاب نازل عايز يلحق فقال لمراته وزوجته قال لها بالله عليك مسك الولد عشان اعرف انزل شغل. فنزل فاذا بالولد يغافل امه ويفتح باب الشقه من وراها وينزل ورا ابوه من غير ما هي تدري. وبعدين عايز يعمل مفاجاه الولد يعني بيستخبى منه عشان يعني يعمل له مفاجاه كده فسبحان الله قدر ربنا ان الولد يستخبى ورا الدبل بتاع العجل بتاع العربيه النقل. لك ان تتخيلوا مشهد يعني بشع من ابشع المشاهد التي سمعتها في حياتي. فالرجل راكب السياره فبيدورها فدارت السياره والولد ما زال مختبئ وراء العجلتين الدبل اللي ورا. وبعدين الراجل محتاج انه يرجع ورا عشان يقدر ياخد اتجاهه بعد كده بقى لانه كان راكب قدام الرصيف. وهو راجع سمع صوت حاجه بالطق صوت حاجه كده كان في حجر تحت العجل بتاع العربيه فنزل عشان يشوف ايه الحجر ده عشان يشيله يقدر يعدي ورا. واذا به يجد صوت الطقطقه دي ان ابنه اندهش تحت العجل وصوت الطقطقه دي كان صوت انفجار جمجمه ابنه الوحيد. فلا تتخيل هذا الرجل اصيب بالجنون وخدوه في نفس اليوم على مستشفى الامراض العقليه اصيب بالجنون ما استطاع ان يتحمل هذه الصدمه. فاذا قد يسعد الانسان بولد وبعضهم يعني من كتر الالم يكون عنده ابن وحيد. يعني مره اذكر كنت رايح للدعوه في دبي وقابلتني امراه مصريه مسكينه ربنا يا رب يصبر قلبها ويثبتها رب العالمين. فاول ما شافتني قالت لي انا ما صدقت شفتك ربنا يكرمك والله بنحبك في الله وطينا ربنا يبارك فيك يا امي. قالت لي ادعي لي يا ابني ادعي لي ربنا يبرد النار في قلبي. قلت لها خير يا امي. قالت لي ابني الوحيد شفت صورته ما شاء الله طلعت لي شفت على الموبايل شفت صورته زي القمر ازاي. ده ابني الوحيد عنده 23 سنه لسه ميت في حادثه عربيه وما عنديش غيره في الدنيا وانا خلاص شفت كبرت وبقى عندي دلوقتي فوق ال 50 سنه وما استطعش لا اخلف ولا اشوف ولا اعيش دنيتي وده كان ابني الوحيد ده كان النور اللي بشوف بيه ومات الابن مني ورايح عشان اعمل له عمره. ادعي لي ربنا يثبت قلبه ويبرد النار اللي في قلبه. شيء طبعا كان مؤلم جدا. ست كانت واقفه في حاله نار غريبه يعني بدات احس قد ايه ان فعلا اي نعمه الانسان بيبقى فرحان بيها في الدنيا قد يشرب هذه النعمه ويحزن جدا على فقدان. لان بعضهم يعني لدرجه ان الام ديت يومها بتقول لي يا ريتني ما كنتش خلفته عشان ما احزنش على الحزن اللي انا فيه ده، انا ما بنامش ولا باكل، انا بموت كل يوم 1000 مرة. شوف الحزن ده ايه، فهين انها يوم من 23 سنه لما كان ابنها ده يعني لسه حمل بطنها كانت تشتهي رؤيته، بل قبل الحمل كمان كانت بتدعي يا رب ارزقني يا رب اخلف علي يا رب اكرمني. ولما رزقت بالولد عاش معها 23 سنه، ولما اصبحت الاواصر ما بينهم عاليه جدا واصبح ابنها ده النور اللي بتشوف بيه اخذ منها هذا الولد. فاذا المساله محتاجه فعلا ان الانسان يراجع نفسه، ان انت ما تفرحش بالنعم اللي في الدنيا دي كلها، بل افرح بحاجه ثانيه اعظم من هذه النعم. ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحمه ربنا وفضله لما تعيش على طاعه ربنا، لما تعيش على القران، لما تعيش على الاسلام، على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش على هذا المنهج العظيم اللي هو منهج حياه بفضل الله، ده افضل من جمع المال والاولاد والازواج والعمارات والبنيان، افضل من كل شيء، لانك في النهايه ستترك كل هذا لا محاله، او انه سيتركك لا محاله في النهايه، هتترك الولد او الولد هيتركك، هتترك الزوج او الزوجه هتتركك اما بالموت واما بالفراق، هتترك المال اما بانك انت تموت واما انك انت تسير، هتترك كل هذا لا محاله. احنا فاضل لنا بالظبط 10 دقايق ونخلص، فهتترك كل هذا لا محاله. لكن الانسان اللي عنده شيء من الذكاء اللي هو عارف فعلا ان في رب سبحانه وتعالى هو هيقف بين ايديه يوم القيامه، يعني لابد ان هو يجهز نفسه لهذا اليوم علشان يوم ما يقف بين ايديه بايدين ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ما يقف بين ايدين ربنا يوم ما يدخل قبره اللي احنا بنتكلم عنه النهارده يكون مجهز نفسه بعمل صالح. يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان يرجع ماله واهله ويبقى عمله. واولادك اللي انت خايف عليهم وعايز تامن لهم مستقبلهم، اعظم تامين لمستقبل اولاد ان انت تتقي ربنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وجاءت النتيجة في سورة الكهف في الغلامين اليتامى اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهم السلام اللي بنوا لهم الجدار عشان الكنز بتاعهم يختلق تحت الجدار وما حدش يوصل له من قومهم. فكان الرد الجميل جدا ان كان ابوهما صالحا، ويقول لحافظ ابن كثير ان ده كان الاب السابق، يعني ما كانش الاب المباشر، ده كان الجد. فبصلاح الاباء يحفظ الابناء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه الله واسعه فلما يقرا هذه الايه وكان ابوهما صالحا كان يقول لابنه والله يا بني اني لازيد في صلاتي رجاء ان يحفظني الله عز وجل فيك. فانت كلما ازددت قربا من الله وكلما ازددت طاعه لله سبحانه وتعالى وكلما ربنا يحفظ لك صحتك، يحفظ لك اولادك، يحفظ لك زوجتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك دينك قبل اي حاجه. فاحنا محتاجين نفس هذه الاشياء ان احنا فعلا نجتهد، وبالله عليكم نتفق من الان عايزين نحافظ بقى كام 13 14 15 نحاول بقدر الامكان لو في خصومات بيننا وبين حد متصالح قبل ان نحرم بجد، قبل ان نحرم من مغفره الله سبحانه وتعالى. اذا كان ليله نصف من شعبان فان الله يطلع على عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويضع اهل الحقد بحقدين حتى يدعوه. وفي روايه فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا اجلوا، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. فاحنا محتاجين ان شاء الله ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني فعلا نجتهد في الفتره الجايه ديت، يعني ما فاضلش غير الفتره حاجه بسيطه جدا ندعو فيها ان شاء الله ان داعي فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم اكرمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة،